اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. سئل الإمام علي كرم الله وجهه: ماذا تعبد يا إمام؟ قال: أعبد الله رب العالمين. فقالوا له: وهل رأيت ما تعبد؟ فنظر إليهم وقال لهم: إذا كانت العينان لا تراه بحقيقة الإبصار فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. وعندما قال أبو بكر الصديق: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام، عشم في نور القرآن الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القاري شيخ محمد لطفي نجاتي. وفي أثناء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام، حضر فضيلة القاري شيخ أحمد عبد البر القارئ والمقيم بشلشلمون، وحضر فضيلة القاري شيخ محمد عبد الحميد حسن القارئ والمقيم بقفر محمد أحمد مرة.